شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي من من لي إذا أخذوا لي لقلبي يا حديثي رويدا وانشد أمام الركب يا لقاء